أليس الجورب من التساخين الجائز المسح عليها؟ يا من تلقبت بالقرآن حياتي، أولا اعلم أنه لم يثبت في التساخين أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لهذا. وأيضا لم يثبت في المسح على الجورب أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي فيه أن النبي توضأ ومسح على جوربيه فقد نقل الإمام النووي عن عشرة من أهل العلم تضعيف هذا الخبر وتوهينه.